بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الطب، باب من استرقى من العين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العين الجان ثم أعين الإنس، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الرقى والتمائم والطب وما إلى ذلك. يقول رحمه الله: باب من استرقى من العين. من استرقى من العين، يعني تعال فلان اقر علي. الاسترقى هو تعال اقر علي ارقني من العين، يعني انسان اصيب فيرقيه من العين. يقول رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سعيد بن سليمان، سعيد بن سليمان قال عن عباد، عن عباد قال حدثنا عن الجريري، عن الجريري سعيد قال حدثنا عن أبي نظرة، عن أبي نظرة نعم، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العين الجان ثم أعين الإنس. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من عين الجان ويتعوذ من عين الإنس، يعني الإنس والجن يتعوذ من عيونهم. اللهم نعوذ بك من كل عين لام من نفس عامة وعين لامة من الجن والإنس. فلما نزل معوذتان كفى، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه متعويذة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجن والإنس. فلما نزلت السورتان ترك التعوذ من الجن والإنس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد القاسم، حدثنا وكيل عن سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن أبي الخصيب، علي بن أبي الخصيب ابن أبي الخطيب قال حدثنا، حدثنا وكيع قال حدثنا عن سفيان ومسعر، سفيان ومسعر، سفيان الثوري ومسعر بن كدام قال عن معبد بن خالد، عن معبد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تسترقي من العين. باب ما رخص فيه من الرقى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حبين عن الشعبي عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان، إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبي جعفر، جعفر قال حدثنا عن حضين، عن حضين هنا، عن حضين قال عن الشعبي، عن الشعبي عامر قال حدثنا عن بريدة، عن بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث، القصة اللي قصيناها في الليلة الماضية، هذا الحديث اللي رواه الحسين بن عبد الرحمن، وكنا عند سعيد بن جبير فشع إشعال، قال: أيكم رأى الكوكب إذا انقلب البارحة؟ فقلت إلى آخر القصة، وهي أن سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يدرسهم ويعلمهم، فقال: قال أحسن من انتهى إلى ما سمع. انت ما حملك على أنك ارتقيت من العقرب أو من اللدغة أو من السمة؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. وما حدثك؟ منظر كيف يأخذ من الجواب على كلمة كلمة. قال: حدثنا أنه لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن تعال شوف على الحديث اللي في الصحيحين أرويه لك، وأن الرسول الأمم يوم القيامة فهذا كذا، ومع أمة محمد 70,000 لا يدخلون الجنة بإيش؟ بغير حساب ولا عذاب. لا إله إلا الله، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ليش نازل درجة؟ نازل درجة بأي شيء؟ نازل درجات هذه بأي شيء؟ دخلوا الجنة بدون حساب ولا عذاب على طول، تفضلوا. ليش نالوا هذه الدرجة؟ قال: لأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. الجامع أنه التوكل على الله تعالى وتقدس ثقة برب العالمين وتوكلا على رب العالمين. لا يسترقي لا يقول تعال ارقني فلان تعال اقر علي فلان ولا يكتوي تعال اكون فلان ولا يتطير من طيور أو غيرها ولكن على ربهم يتوكلون. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى فأمرها بها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمارة محمد بن عمارة قال عن أبي بكر بن محمد عن أبي بكر بن محمد قال حدثنا أن خالدة بنت أنس خالدة أو خالدة الله أنها خالدة بنت أنس قالت أم بني حمد بن سعد أم بني حمد بن سعد قال جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى فأمرها بها. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرضت عليه الرقى لترقي بها يعني تقرأ من اللي هي تعرف من القرآن ومن الأحاديث ومن أدعية هي تعلمتها تعلمت أدعية ذي القول الجارية جارية سوداء عند مسلمة رضي الله عنها تكبرت الله أكبر اللهم استوى لا تعرف تقرأ فاتحة ولا استفتاح ولا شيء اللهم لقيت سوادي وتعلم ما فؤادي الله وركعت فضحك ضحك الرسول. امرأة سوداء جارية لأم سلمة تقول له سلمة كبرت الله أكبر اللهم لقيتك فؤادي وتعلم اللهم لقيت سوادي يا سوداء سوادي وتعلم ما فؤادي الله أكبر قال خلاص كفت كفت كفتها صلاة. هكذا الإنسان يتعلم من الأشياء وتعلم هذه أم أنس كانت تتعلم رقى وترقي فيهن الناس تجي على المريض تقرأ عليه تجي على المريضة وتقرأ إلى آخره قال عرضي علي رقاكي فعرضت عليها فأخرها قال لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الغزيب حدثنا يحيى بن عيسى عن العامش عن أبي سهيان عن جابر قال كان أهل بيتي من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك قد نحيت عن الرقى وإنا نرقي من الحمى فقال لهم عرضوا علي فعرضوها علي فقال لا بأس بهذه هذه بواثق. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرقى تابع للباب. حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبي سفيان قال عن جابر رضي الله عنه أن بني زريق نعم قال كان أهل بيتي من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يقول أن بيتي من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم كانوا يرقون الناس فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول نحن نرقي الناس وننفعهم قال اعرضوا علي رقاكم فعرضوا عليه رقاهم فأقرها قال لا بأس بذلك كل من أراد أن ينفع أخاه المسلم فلينفعه كل مسلم تريد أن تنفع أخاك المسلم فإن لك أجر عند الله لا بأس بذلك ارقي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا معاوية بن حشام حدثنا سهيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن عاصم الأحول قال عن يوسف بن عبد الله قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. قال رخص الرسول عليه الصلاة والسلام أنس يقول رخص الرسول عليه الصلاة والسلام من الحمى والعين والنملة. النملة التي تحس فيها الإنسان كان شيء يمشي في جلدك الإنسان تسمى النملة. بعض الناس يصيبه بإذن الله النملة في جلده يحس كأن جلده من الداخل يمشي فيه نمل شيء في العروق. فهذا تقرأ الإنسان من القرآن آيات تبرأ بإذن الله. رخص من العين ومن الحمى القرصة ورخص من النملة أيضا وهي التي تمشي في عروق الإنسان وفي جلده كأنها نملة بإذن الله يحس أنها نملة تنزل من جلده من أسفل من فوق إلى أسفل. نعم. باب رقية الحية والعقرب. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه وحناد بن سري قال حدثنا ابو الاحوص عن مغيره عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيه من الحيه والعقرب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وحناد بن سري قال حدثنا ابو الاحوص وحناد بن سري قال حدثنا ابو الاحوص عن مغيرة نعم عن ابراهيم عن الاسود يزيد. نعم عن الاسود بن يزيد ايضا قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالرقية من العقرب والحنجة, يعني يصيبك الانسان هي الحمى, هي القرصة, قرصة العقرب او قرصة الحنج او قرصة ذا السم الزنبور, كل ذا السم يسمى حمى, يعني السم يسمى حمى. الرسول رخص الرقية من العين والحمى, الحمى كله قرصة من الحنش من العقرب من الجنبور من أي شيء ترقيها الإنسان تشفى بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن بهرام حدثنا عبيد الله العشيعي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته, فقال أما إنه لو قال حين أمسى أعوذ بك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا عبيد الله الأشجل قال حدثنا سفيان بن الثوري قال عن سهيل بن أبي صالح قال حدثني أبي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن رجلا لدغته عقرب ولم يمس طول الليل وهو يصيح من لدغة العقرب طول الليل ما أمسى, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال أعوذ بك حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامة ما ضره عقرب ما ضرته لا عقرب ولا غير عقرب. وعندك يقول القرطبي رحمه الله أنا كنت أقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم, والحديث ورد من قال بسم الله الذي لا يضره شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم, من قال هذا الحديث وهذه الآية فإنه لا يضره سم ولا سحر. يقول فنسيتها ليلة وقرصنا عقرب, أتذكرت لا يمكن رسول صادق وذكرت أني نسيتها ما قلتها, هذا قضاء وقدر. الشاهد أن الذي يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة, أو يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, أو يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم حديث خولة رضي الله عنها, هذا كله إذا قلته في المساء لا يضرك شيء حتى تصبح, وإذا قلته في الصباح لا يضرك شيء حتى تمسي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم قال عرضت النحشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عثمان بن حكيم قال أبو بكر بن عمرو بن حزم قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. لاحظوا أن أبا بكر هذا لم يدرك عمرو بن حزم, فالحديث منقطع أو تقول مرسل, أما تقول أنه منقطع أو تقول مرسل, لأن أبا بكر هذا ابن محمد ابن عمرو بن حزم لم يدرك جده, أبو بكر ما أدرك جده ولا روى عنه, فالحديث عندنا مرسل لأن منقطع لأن اللي بينه وبين جده أبوه ما أدرك فهو ما أدرك جده أبو بكر ما أدرك جده, فالحديث إن شئت أن تقول منقطع وإن شئت أن تقول مرسل. يقول أبو بكر عن عمرو بن حزم بن محمد بن عمرو بن حزم عن جده عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال عرضت النحشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. يقول عرضت القراءة على النحشة يعني العضة الحنش أو عضة العقرب أو عضة كذا, يقول عرضت القراءة من النحشة على الرسول عليه الصلاة والسلام فأقرها أقر القراءة لما عمر بن حزم نعم. باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال أذهب البصر رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم ما عوذ به النبي أصحابه أو عوذ به عوذ به نفسه عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن أبي الضحى قال عن مسروق قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار مريضا قال في بعض النسخ اللهم أذهب الباس, وهنا يقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما, يعني يشفيه الله ما عاد يرجع له السقم مرة واحدة فيشفى بإذن الله. في بعض النسخ اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. فإن قلت رب الناس كما هنا ولكن في السنن أنه اللهم رب الناس أذهب الباس اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عبد ربي عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان مما يقول للمريض في بزاقه بإصبعه بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد ربه قال حدثنا عن عمرة عن عائشة قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشتكي أحد مكانا من جسده إلا قال له خذ من ريقك الإنسان خذ من ريقك بيدك بإصبعك خذ من ريقك بإصبعك واغمسه في التراب تراب ناعم واغمسه بالتراب وضعه على الموضع اللي تحسنه هذا يوجعك ولا هذا ولا هنا ولا هنا ولا هنا وقل اللهم بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا وتشفى بإذن الله. وهذا مجرب جرب عند كثير من المسلمين جربوه 3 مرات تفعل الإنسان ويبرأ إن كان عرق يضرب أو جرح أو شيء يؤلمك الإنسان تحط بريقة من أصبعك كذا خذ من التراب من تراب بيتك اللي انت ساكن الإنسان وقل بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. أما أنت تعمل بالثاني أو الشخص يعمل بنفسه كل واحد إن شاء الله يشفى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زحير بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يطلبني فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات فقلت ذلك فشفاني الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عن يزيد بن خصيف قال عن عمرو بن عبد الله بن كعب قال عن نافع بن جبير ابن مطعم قال أو بن نفير جبير بن نفير الحضرمي قال حدثنا عثمان بن أبي العاص قال أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع. يقول قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام وبي وجع. عثمان بن أبي عاص كان أميرا على الطائف للرسول عليه الصلاة والسلام أمره الرسول على الطائف عثمان بن أبي العاص جعله الرسول أميرا على الطائف فاشتكى سيأتينا أنه اشتكى وجع غير الوجع هذا ما أدري مرتين اشتكى أو مرة واحدة أو غلط والحديث منها وهم أو أنه مرتين اشتكى وأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الشاهد أنه اشتكى من وجع في قلبه فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقول أتى إلى الرسول وعرض عليه مرضه فقال نعم. هذا كان يبطلني، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجده أو حاضر 7 مرات، فقلت بذلك. قال له الرسول لما قال إني أجد كذا، قال ضع يدك على اليوجعك هنا ولا هنا، اليوجعك اللي يؤلمك ضع يدك عليه وقل بسم الله. نعم، قل بسم الله أعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله وبقدرته. نعم، أعوذ بعزة الله وقدرته وقدرته. نعم، من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات بإذن الله تشفى. إنما المرض الثاني أتاه وهو يكاد يموت، فقال ما لك يا عثمان الذي جاء بك؟ قال رسول الله عندي مرض أخشى أن أموت فيه. فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده على صدر عثمان هكذا ثم نفث عليه فذهب كأنما نشط من عقال. يجوز أنه مرض مرتين، يجوز أنها قضية واحدة. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال الصواب حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شر نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن هلال، بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد العزيز بن صهيب قال عن أبي نضرة، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وقال يا رسول الله أنت تشتكي؟ جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مسحور، مسحور سحله لبيد بن الأعصم، لبيد بن الأعصم لما سحر أتى جبريل جعل على رأسه وميكائيل على رجليه وقال ما الذي يشتكي الرجل؟ قال كذا وكذا، فكف فتغله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شر وعين حاسد الله يشفيك، الله يشفيك. فشفي الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه بأن فلان بن فلان من اليهود سحره، وأن السحر في مشط ومشاطة، وأنه رمي المشط والمشاطة رمي في بئر ذروان، وأنها يقول فذهب إليها بعض الرسول وبعض أصحابه فوجدوها مثل نقاعة الحمى وطلعها كأنه رؤوس الشياطين، وأمر الرسول بدفنها فدفنتنا. سيأتي أعتقد الحديث سيأتي قصة سحر الرسول سيأتي، لأنه في الصحيحين أن الرسول سحر، ومن أنكر هذا فهو ينكر الحقيقة، ينكر الشمس أن تطلع، اللي ينكر هذا وأن الرسول سحر لأنه بشر يصيبه المرض يصيبه السحر يصيبه النوم يصيبه كل شيء يصيبه الموت، مات عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما أصاب البشر، أحيانا يصيبه مرض أحيانا يسحر أحسن كذا، لكن الله يشفيه. ليه؟ لأجل زيادة في درجاته عليه الصلاة والسلام، ولا ينقص هذا في النبوة، النبوة هي هي، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن بشر يبتلى بالمرض يبتلى بالسحر يبتلى بكذا يبتلى بكذا يبتلى بالطيحة من الفرس يبتلى بشر، يزيد الله في درجاته تعالى وتقدس يزيد في درجاته حسناته عليه الصلاة والسلام، كل شيء يبتلى به يزيد الله في حسناته. فالشاهد ما يجوز أن ننكر شيء ورد في الصحيحين بل في الأمهات الست أن الرسول سحر وسحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثويل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي ألا أرقيك برقية جاءني بها جبرائيل؟ فقلت بأبي وأمي بلى يا رسول الله. قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا هزم 3 مرات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا وحفص بن عمر، وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري قال عن عاصم بن عبيد الله، عن عاصم بن عبيد الله قال حدثنا عن زياد بن ثويب، سفيان بن ثويب قال زياد بن ثويب، نعم زياد بن ثويب، زياد بن ثويب قال حدثنا أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي ألا أرقيك برقية جاءني بها جبرائيل؟ قلت بأبي وأمي بلى يا رسول الله. يقول أبو هريرة إنه بعك وأصابه مرض فأتى الرسول يعود عليه الصلاة والسلام فقال الرسول لأبي هريرة، يعني من باب الاختيار ومن باب أنه يطلب الرقية لأجل تصير أنفع، قال ألا أرقيك يا أبا هريرة؟ قال بأبي وأنت وأمي بلى أرقني. قال لي هذه رقية أتاني بها جبريل الساعة، الآن أتاني بها جبريل، بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من كل شيء يؤذيك، من كل شر وعين حاسد، الله يشفيك الله يشفيك. فشوفي أبو هريرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان، سليمان بن هشام البغدادي حدثنا وكي حا، وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا أبو عامر قال حدثنا سهيان عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أو قال إسماعيل ويعقوب، وهذا حديث وكيع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان، محمد بن سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا، ثم حول السند، ثم حول قال حدثنا أبو بكر بن خلاد، أبو بكر بن خلاد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان، يعني وكيع وأبو عامر اجتمع في سفيان الثوري. قال حدثنا عن منصور بن المعتمر قال حدثنا عن منهال قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يقول ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بهذه الكلمات، أعوذ بكلمات التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة، كلمات الله تامة تعالى وتقدس ما فيها نقص ولا عيب، كلمات ربنا تامة ما فيها نقص ولا عيب، ولو اجتمعت البحور كلها على أن تنفذ كلمات انفذت كلمات الله، تنفذ البحور ولا ينفذ كلمات الله. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل شيطان من الجن والإنس وهامة من الهوام، هوام الأرض التي تأتي سواء تأتي من البحر أو من البر أو من الجو، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عين الحسد الحاسد، عين الحاسد ردت عامة، بعض الأحاديث رددت عين العائن عليه، رددت عين العائن، شهاب قابس ودم ثابس في عين الحاسد والقابس إلى آخره. فالشاهد هنا يعلم الحسن أو يرقي الحسن الحسين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أو قال إسماعيل ويعقوب. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن كان إبراهيم عليه الصلاة يعني الخليلين كانوا يعوذون أولادهم، محمد عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين وإبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق أو قال إسماعيل ويعقوب، كل واحد الشاهد إسماعيل وإسحاق أو إسماعيل ويعقوب. الشاهد أن إبراهيم كان يعوذ بهم أولاده والرسول عليه الصلاة والسلام يعوذ بها به أولاده. نعم. باب ما يعوذ به من الحمى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا إبراهيم بن الأشل عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. قال أبو عامر أنا أخالف الناس في هذا أقول يعار. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يقال من الحمى، الرقية التي تقرأ فيها من الحمى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن الأشهل قال حدثنا داود بن الحسين قال عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر عرق النعال. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم أن يقرأوا على أنفسهم أو على الناس من الحمى بسم الله الكبير نعم أعوذ بالله العظيم، بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله من شر عرق النعال، من شر عرق نعار والصحيح يعار، من شر عرق يعار يعني أنه يضطرب على الإنسان في باب أي عرق من جسدك الإنسان يضطرب أن تتعوذ بالله من هذا العرق، من شر هذا العرق اللي يؤذيك الإنسان، فيعار أحسن من نعار. قال أبو عامر أنا أخالف الناس في هذا أقول يعار. أبو عامر العقدي وهو من الأئمة الحفاظ يقول خالف الناس يقولون نعار والصحيح أنه يعار يعني يضرب يضطرب يضرب عليك الإنسان أما النعار ما لها معنى العربي هنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا ابن أبي هدي أخبرني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهل عن داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال من شر عرق يعار. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال حدثنا أخبرني إبراهيم بن إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا داود بن الحسين داود بن الحسين قال حدثنا عن إكرمة عن ابن عباس إكرمة عن ابن عباس بمعنى الحديث الأول أن الرسول كان يتعوذ من العرق اليعار يعني الذي يضرب يضرب على الإنسان من أي موصل مفصل كان يتعوذ بهذا التعوذ الذي مضى. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي عن ابن غوبان عن أمير أنه سمع جنادة بن أبي أمية قال سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول أتى جبرائيل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان قال حدثنا حدثني أبي أبي عثمان قال حدثنا عن ابن ثوبان عن ابن ثوبان قال حدثنا عن عمير عن عمير قال أنه سمع جنادة بن أبي أمية أنه سمع جنادة بن أبي أمية عن قال من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. يقول عبادة أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوعك فأغرقه يوعك يعني في آخر عمره لما لحق بربه 12 قريب 12 يوم وهو يوعك عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول أن جبريل أتاه وقال قل يا محمد أو قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد نعم ومن كل عين الله يشفيك من كل من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. يعني هذه كلها أدعية الإنسان يختار منها ما يشاء ويقرأ على نفسه أو على أطفاله أو على أخيك المسلم الإنسان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال انفع أخاك المسلم بما تستطيع الإنسان أما بدراهم وإلا بدعاء وإلا بما تشاء. نعم. باب النفاذ في الرقية. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن ميمون الرقي وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا وكي عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النفث في الرقية. النفث هو بدون ريق كذا هو بدون ريق إذا أردت أن تقرأ على أحد فأنت تنفث عليه بالهوى هو بدون ريق ريق لا تقول كذا بالهوى بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك إلى آخره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن ميمون علي بن ميمون وعلي بن ميمون قال وسهل بن أبي سهل وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا وكيع قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا الزهري نعم الزهري الزهري قال حدثنا عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث في الدعاء يعني إذا أراد أن يدعو بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يذيك من كل شر من كل شر وعين حاسد الله يشفيك هكذا هوى بدون ريك. قال رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا معلوم بن عيسى حا وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسه بيده رجاء بركتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا تابع للباب تابع للباب نعم حدثنا سهل بن أبي سهل سهل بن أبي سهل قال حدثنا معن بن عيسى معن بن عيسى قال حدثنا ثم حول سند ثم حول حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر بشر بن عمر اجتمع مع معن بن عيسى قال الاثنين حدثنا مالك مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينفذ بيديه إذا أراد أن ينام ينفث على يديه هكذا ويقع المعوذتين ثم يمسح صدره هكذا وما يتنال يده هذا. يقول فلما وعك واشتد به الوعك صرت أنفث أنا على يديه وأمسح يديه بنفسي بركة يديه. كنت أنا أقرأ المعوذتين وأمسك يديه عليه الصلاة والسلام ثم أمسح يديه جسده أرجو بركتهما. وأحيانا تمسح نفسها, أحيانا تقرأ المعوذتين وتمسح يدي الرسول بنفسها هي رجاء البركة. نعم. باب تعليق التمائم. قال رحمه الله حدثنا أيوب بن محمد الرنقي حدثنا معمر بن سليمان حدثنا عبد الله بن بشر عن العامش عن أمر بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبد الله إذا دخل تنحنى وسود. فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه فجاء فجلس على جانبي فمسني فوجد مس خيد فقال ما هذا؟ قلت رقالي فيه من الحمرة. فجذبه وقطعه فرما به وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت وإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تلي فإذا رقيتها سكتت دمعتها وإذا تركتها دمعت. قال ذاك الشيطان إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك. ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب تعليق التمائم. باب تعليق التمائم وأنها شرك. جميع التمائم عند عبد الله بن مسعود, جميع التمائم حتى من القرآن شرك عند عبد الله بن مسعود, والنخع أصحابه كله عنده شرك. التعليق حط حجاب الإنسان هنا عند عبد الله بن مسعود شرك, شركت بالله تعالى وتقدس حتى ولو من القرآن. هو وأصحابه بني النخع إيش يقول؟ لألا يعلق غير القرآن ويقول القرآن هو يكذب, لألا يعلق غير القرآن من العدية الشركية ويقول هذا قرآن. فيحرم التعليق كله, يقول التولة شرك, التعليق التولة شرك, التولة شرك إلى آخره كما سيأتي في الحديث. يقول حدثنا أيوب بن محمد, أيوب بن محمد قال حدثنا معمر بن سليمان, معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر, عبد الله بن بشر قال حدثنا العامش, الأعمش سليمان قال عن عمرو بن مرة, عن عمرو بن مرة قال حدثنا يحيى بن الجزار, يحيى بن الجزار قال عن ابن أخت زينب, عن ابن أخت زينب, زينب امرأة ابن مسعود, زينب الثقفية, زينب امرأة ابن مسعود الثقفية من أغنى نساء الأنصار, من أغنى نساء المدينة, وكانت لا تزكي حليها, هي وعشر من النساء الأغنياء اللي عندهم ذهب وفضة لا يزكون الحلي. وهذا هو معتمد الإمام أحمد رحمه الله أن حلي المرأة التي معد للاستعمال ما عليه زكاة. سند الإمام أحمد أن عشر من الصحابيات من أغنى الصحابة وعندهم ذهب وفضة ما يزكن الحلي. فهذا مسند سند الإمام أحمد رحمه الله. والشاهد أن زينب الثقفية امرأة بن مسعود تقول كانت عن زينب امرأة بن مسعود نعم قالت كان عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة. تقول أن عجوز تدخل عليهم تدري من حمرة الوجه, حمرة الوجه يصير دم, ينقع الدم في الخدود هنا يصير الوجه أحمر, فتأتيهم عجوز وتقرأ عليها تفل بها وأحيانا تعلق عليها هنا تقول عشان تذهب الحمرة. يقول فدخل وكان إذا دخل ابن مسعود اختبأت تحت السرير, تدخل تحت السرير لما أما يروح يمين أو يسار, فيدخل ويجلس مع امرأتي على السرير. تقول فجلس فدخل يوما فاختبأت عنه فجلس عند امرأتي مع امرأتي زينب فمسها ووجد خيط معلق. فما هذا الخيط؟ قالت هذه تميمة قرأت به رقت بها فلأنا بن فلان. قال نحن آل بن مسعود الأغنية عن الشرك, سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن التولة نعم إن الرقى والتمائم والتولة شرك, إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى كونك ترقي الإنسان على الإنسان, الرقى حتى ولو علقتها من القرآن أو من الأحاديث عنده إنه شرك, عند ابن مسعود شرك, عنده هو وتلاميذه رحمه الله أنها شرك. إن الرقى والتمائم التميمة هي اللي تعلقها بعد, والتولة السحر من السحر، وهو أن يحبب المرأة إلى غير زوجها أو يحبب الرجل إلى غير زوجته، هذا من الشرك لا شك، من السحر برضه التولى من السحر. إن الرقى والتمائم، التمائم التعليق، التميمة اللي يعلق على صدرك الإنسان، الحجب اللي تعلق على الناس عند ابن مسعود كلها شرك، كلها إذا وضعت هذا أشركت بالله تعالى وتقدس، حتى ولو من القرآن عند ابن مسعود وتلاميذ رحمهم الله أنها شرك حتى ومن القرآن. وبعض الصحابة يرى أنه إذا كان من القرآن لا بأس بتعليقه، لكن من يدري لو أنه يغش واحد ويعلق طلاسم ويعلق أشياء إنما ما ندري يقول قرآن وهو يكذب. فدفعا لجميع المواد ابن مسعود رضي الله عنه حرب الرؤى التمائم كلها لا تعلق حتى من القرآن، إن التمائم من الرقى والتمائم والتولة تشير لا شك في هذا، التولة أن يحبب الرجل المرأة الأجنبية إليه. نعم. قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها. تقول قوة ثم حديث آخر أنها خرجت زينب الثقفية تقول خرجت يوما فأبصرني شخص فدمعت عيني لما أبصر حسدها فدمعت عيني فذهبت إلى شخص ورقاني فصرت إذا رقاني راحت مسكت العين ونشفت العين، وإذا ما رقاني صارت تدمع تدمع تدمع. قال تلك الشيطان هذا الرجل تصور الشيطان وحسدك عليه، فالشيطان ينغز عينك إذا من إذا تركت التوكل على الله نغز عينك ودمعت، وإذا توكلت على الله ما اندحر، لكن خذي ماء وقريبه وقطر بعينك قطرة يروح بإذن الله. نعم. وإذا عصيت طعن بأصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير لك وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب البأس رب الناس إشي أنت الشافي. أخبرها بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ قطرة صغيرة من الماء ينقط بالعين لتدمع أو حمراء أو شيء من هذا، ويقول رب الناس أذهب البأس إشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، فلو فعلت هذا لكان خيرا لك. لا شك في هذا أن التوحيد والتوكل على الله والثقة برب العالمين أحسن لك من كل شيء، أحسن لك من جميع أسباب الناس من أرقية الناس وأدعية الناس، التوكل على الله والثقة به وتعليق قلبك برب العالمين لا يضرك لا سم ولا سحر. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الغسيم حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن عن إبران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه الحلقة؟ قال هذه من الواهية. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن خصيف أو الخصيف قال حدثنا وكيع قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن الحكم قال حدثنا الحسن البصري عن عمران بن حسين أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في رجل حلقة من الصفر، الصفر الهاوند أصفرها من مادة الصفر، يعني حلقة معلقها يا بيده هنا. قال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني توجعني هنا عرق يسمى الواهنة باليد هذا اليسرى، فأحطها علشان يشفى، إذا وضعت هذه الحلقة طابت أنتم، وإذا ما وضعت رب على العرق اللي يسمى عند العرب الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ما تزيدك إلا مرض، الواهنة ما تزيدك إلا مرض، هذه الحلقة إذا وضعتها عن الواهنة لا تزيدك إلا وهنا ولا تزيدك إلا مرض، فانزعها. فنزعها الرجل ودعا له الرسول فشفيناه. باب النشرة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمران الأحوص عمرو بن الأحوص عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أم جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف وتبعته امرأة من كثم ومعها سبي لها به بلاء لا يتكلم، فقالت يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بشيء مما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بشيء مما، فأتي بماء فغسل يديه ومض ودفاه ثم أعطاها فقال اسقيه منه وصبي عليه منه واستشري الله له. قالت فلقيت المرأة فقلت لو وهبت لي منه، فقالت إنما هو لهذا المبتلى. قالت فلقيت المرأة من الحول فسألتها عن الغلام فقالت برع وعقل عقلا ليس كعقل الناس كعقول الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النشرة، النشرة التطبب كونك تأخذ بالنشرة إنسان مثلا منشور يعني مطبوب أو مصاب بالجن أو مصاب بحبس أو بعقله خلل أو شيء من هذا تقرأ له الإنسان يسمى نشرة. طب يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. أنا عبد الرحيم نعم بن سليمان قال عن يزيد بن أبي زياد. عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثنا عن أم جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر. تقول أم جندب إنها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، من الحائط هذا الصغير يرميه عليه السلام من بطن الوادي، يمينه العرفة ويساره على مكة مستقبلا الجمرة. تقول فلما انصرف من الجمرة لحقته امرأة معها طفل، الطفل كأنه مصاب يعني بشيء خلل عقلي، فأتت به الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لما جلس عليه الصلاة والسلام ائتوني بماء، فأتي بماء فتفل بالماء عليه الصلاة والسلام وقرأ فيه ثم صب باسم الطفل ورش على صدره وغسل به وجهه وقال احتفظ بهذا الماء. تقول المرأة فأخذت الماء وصرت أطرب بفم الطفل وأصل به وجهه وبعض صدره. يقول فأتتني المرأة التي رأت الرسول فعل هذا الفعل، يا فلانة من فضلك أعطيني من الماء. قالت لا والله ما أنا معطيه الماء هذا للطفل هذا كما ترينا، ولا يمكن أعطيك منه شيء لأنه للطفل مدام بهذا الشكل ما يمكن. يقول فوافقتها بعد الحول ما حصل الطفل. ما الذي حصل للطفل؟ قالت الحمد لله عقل وصار من أعقل الناس، صار عقله من أعقل الناس وأحسن الناس لا شك. دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مستجابة، زال عنه المرض وصار عقله أحسن من عقول الناس بكافة لا شك في هذا. نعم. باب الاستشفاء بالقرآن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن عبد الرحمن الكندي حدثنا علي بن ثابت حدثنا معاذ بن سليمان عن أبي عساد عن الحارس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاستشفاء بالقرآن، مرنا هذا الحديث وأن القرآن شفاء من كل داء، شفاء للبدن وشفاء للقلوب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا معاذ بن سليمان قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. يقول علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدواء القرآن، لا شك في هذا ان كلام الله اي آية تقرأها الانسان تشفى بإذن الله، اي آية تأخذها وتقرأها الانسان، لكن لو التزمت الفاتحة او التزمت آية الكرسي اللي هي الاسم الاعظم او التزمت اي المعوذتين او التزمت الاخلاص سورتي الاخلاص او التزمت اي سورة تريدها الانسان تنوي بها الشفاء شفاك الله تعالى وتقدس وشفى من تقرأ عليه وشفى ربك من تقرأ عليه الإنسان القرآن. القرآن شفى لا شك في هذا للأبدان وشفى للقلوب من الشرك والكفر والنفاق وغيره. نعم. باب قتل الطوفيتين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الطوفيتين فإنه يلتبس البصر ويصيب العبل، يعني حية خبيثة. يقول ابن ماجه رحمه باب ذي الطفيتين حنش، نعوذ بالله، أو حية أو حنش له قرون من هنا ومن هنا، يقال أن الطفيتين قرنين ويقال أن الطفيتين بياض، هنا بياض وهنا بياض والباقي كله أسود لكنه خبيث، خبيث هذا لأن بصره بإذن الله إذا طالعت به المرأة أو طالع بالمرأة يسقط الحمل ويسقط الجنين وإلى آخره. وكذلك الأبتر، الحنش الأبتر مثله لأن فيه خاصية بإذن الله إذا طالعت به المرأة والتقى البصر بالبصر أسقطت ما فيه وأحيانا تجنن وهو خبيث، إما دفق سمه بآدمي يموت، لازم يدفق سمه بآدمي أو غير آدمي وإلا يموت بإذن الله. فالشاهد أن الإنسان يتوقع منه ويتعود من كل هامة وهو من الهوى، الحنج من الهوام، أقول بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، والهامة هذا حنج من الهوام والحية من الهوام، يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروه قال هشام بن عروه قال عن ابي عروه بن الزبير قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي قفيتين فانه يلتمس البصر ويصيب الحبل. تقول عائشه ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بقتل ذي قفيتين يقال انها قرنين عند عيونه من هنا قرن ومن هنا قرن ويقال بياض هنا بياض وهنا بياض وهو يطمس البصر يطمس بصر الأنثى يلتقى بصر وبصرها طمس عينيها إنه يطمس البصر ويؤذي المسلمين حسب الله عليه لكن أمر بقتله من رآه فليقتله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات واقتلوا الطفيتين والعبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. يقول ابن ماجه رحمه الله على حديث مثل الحديث الأول وهو يقول حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله قال عن أبيه عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحياة واقتلوا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر. يقول عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات كلها إلا جنان البيوت فإنك تتعود منها ثلاث مرات لا تكون جن تكون جن ثم يدعون عليك بعدين لكن اقتل الحيات أمر بقتل الحيات وأمر بقتل الطفيتين والحنش الأبتر لأنهما يلتمسان البصر يعني يلتمسان بصر المرأة وبصر من يتقى بصره بصر طمسه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحكمة بالصالحين. المسلم إذا لازم على الأدعية والأوراد ما يضر شيء بإذن الله. كل مسلم مخلص لربه يتوكل على الله ويلتمس الأدعية ما يضر شيء بإذن الله.